قليل وانا باعي قليل اني يا طه دخيل. عسى يا طه عسى يا طه بنظرة تذهب عن القلب الحسرة وانا لروح للحجرة والجمل جاء يجري دمع الخد يجري والجمل جاء يجري دمع الخد يجري يشتكي لطه البدري يشتكي لطه البدري يشتكي لطه البدري حمله بالتعب ثقيل إني يا طه إني يا طه عليل أنا باعي قليل أنا باعي قليل أنا باعي قليل إني دخيل. الله.